الفرد الثاني عن إبراهيم يعني ابن الأشتر أن أبا ذر حضره الموت وهو بالربذة فبكت امرأته وقال ما يبكيك؟ فقال أبكي فإنه لا يد لي بنفسي وليس عندي ثوب يسع ليس عندي يسع لك. يعني كان عندك خطأ بصحيح وليس عندي ثوب يسعك كفنا. قال لا تبكي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهنا سقط استدركته وهو بعد قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وأنا عنده في نفر. هذه زيادة. يقول رسول عليه السلام في مجلس في نفر من الصحابة وفيه أبو ذر ليموتن رجلا منكم ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين. قال وكل من كان معي في ذلك المجلس مات في جماعة وفرقة ونجي وقرية. فكل من كان معي في ذلك المجلس مات في جماعة وفرقة فلم يبق منهم غيري وقد أصبحت من ثلاث أموت واقب الطريق فإنك سوف ترين ما أقول. فإني والله ما كذبت ولا كذبت. قالت وأن ذلك وقد انقطع الحاج. قال راقب الطريق. قال فبينما هي كذلك إذا هي بالقوم تكف بهم رواحلهم كأنهم الرحم فأقبلوا القوم حتى وقفوا عليها فقالوا ما لك؟ فقالت امرأة من المسلمين تكفلوه وتؤجر فيه. قالوا ومن هو؟ قالت ابو ذر. فتدعوا بآبائهم وأمهاتهم ووضعوا أسياطهم في نحورها يبتدرونه فقال فقالت وهو خطأ ووضعوا سياطه في نحورها يبتدرونه فقال أبشروا فإنكم النفر الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم ما قال. ثم قد زيادة من قوسين ثم قد أصبحت اليوم حيث ترون ولو أن لي ثوبا من ثيابي أنا شاهد ولو أن لي ثوبا من ثيابي يسع كفني لم أكفن إلا فيه. فأنشدكم الله بالله لا يكفنني رجل منكم كان عريفا أو أميرا أو بريدا وكل القوم قد نال من ذلك شيئا إلا أتى من الأنصار وكان مع القوم. قال أنا صاحبه ثوبان في عيبتي من غزل أمي وأحد ثوبي هذين اللذين علي. قال أنت صاحبه. رواه أحمد والرد له ورجاله رجال الصحيح والبزار بنحوه باختصار. العيبة بفتح العين المهملة وإسكان المثنات تحت بعدها موحدة هي ما يجعل المسافر فيها ثيابه يعني حنكة السفر. نعود إلى أول الحديث لشرح بعض ما قد يومه على بعض الناس. يقول إبراهيم الأشتل

قال صراط الطريق يقول قول الرجل المؤمن المعتقد بأن قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سيتحقق ولا بد. قال فبينما هي كذلك يعني صراط الطريق تنفيذا لأمر زوجها إذا هي بالقوم تخط بهم رواحلهم القدر نوع من السيل وهنا في خلاف بين تخط وبين جد من إسراء بالسيل في بعض النسخ هذه رواية أحمد فبينما هي كذلك إذا هي بالقوم تخط بهم رواحلهم كأنهم الرقم أنا هذا التشويه في الواقع ما فهمته إذا كان بعض الإخوان الحاضرين في عندهم سابقة معرفة بهذا التشبيه كانوا يفيدون إياه لأن التشبيه بالرقم كأنه من الرقم لا غير سرعة لكن في وجه التشبيه فأقبل القوم حتى وقفوا عليها فقالوا ما لك فقالت المؤمن المسلمين تكفروه وتؤذنوا فيه يعني هنا رجل حضره الموت فلعلكم تحسبون اجره وتكفرونه قالوا من هو قالت ابو ذر ولشهره ابي ذر اول ما سمعوا اسمه اضوه لابائهم وامهاتهم